وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو أول شيء خاطبت به الرسل أممها أن قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعارضتهم الأمم وأنكروا ما قالوا لأنهم قد اعتادوا كفر بالله والتعلق على الإسلام والأوثان فلهذا أنكروا ذلك. وقالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. قالوا أين نتارك آلهتنا لشاعر مجنون أنكروا لأنهم اعتادوا الشرك وعاشوا عليه نبتوا عليه فلهذا أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكرت الأمة على الرسل دعوتها إلى توحيد الله. هذا هو الجهل العضال هذا هو الجهل الكبير والداء العضال نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. نعم، واستمر عليه عاش على التوحيد فاستمر عليه، هذا معه مستمر شرط الصلاة وغيرها هو التوحيد والإخلاص عاش عليه. فأول واجب وأهم واجب هو توحيد الله والإخلاص له، ولهذا الرفع تبدأ به، تبدأ بالتوحيد قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج وقبل أيام تدعو معها لهذا التوحيد لأن يخص الله بعباداتهم دون كل ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني خصوني بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وذبح ونذر وصوم وصلاة وغير هذا. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وهذه أقسام علمت بالاستقراء، استقراء الأدلة اتضح منها أقسام الثلاثة، توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق وهو توحيده بأفعاله، هذا أقر به المشركون من قريش وغيرهم، ولئن سألتهم خلقهم لا يقولون الله، قل من يرزق مهزوم السماء والأرض أم يفسر الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، هم عرفوا هذا. والقسم الثاني توحيد العبادة وتخصيص الله بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، توحيد الله بأفعالنا صلاتنا وصومنا ودعائنا وذبحنا ونذرنا. والقسم الثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته تخصيصه بها وأن لا شريك له ولا شبيه له، هو العزيز والحكيم والقدير والملك صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه تخصصه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أما الحكم فهو داخل في توحيد العباد، توحيد الحكم داخل في العباد، توحيده بأنه هو الحاكم بين عباد لا يحاكمون إلا شرعا. أما قول بعض الناس توحيد الحاكمية هذا شيء جديد ما هو قسم الرابع داخل في توحيد العباد. ويظن بعض الناس لجهلهم أن هذا هو الأهم، هذا غلط. الأهم توحيد العبادة، أما الحكم قد يعبد الله ويصلي ويصوم ولا ابتلي بشيء من الأحكام يحكم بها بين الناس. المقصود الحكم تابع للشريعة، تابع توحيد العبادة، هو من جنس الصلاة والصوم، كما أنه يصلي ويصوم ويأكل ويشرب وينكح ونحو ذلك، هكذا يحكم بشرع الله، كما يأكل حسب الشرع ويصلي حسب الشرع ويصوم حسب الشرع، يحكم بين الناس إذا ابتلي بحكم الشرع. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل ونفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات شطرين. أما الأول فإن نفاة شطرين فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. هذا من جهلهم، فإن إثبات الصفات ما يلزمها التعدد، الصفات اللي موصوف واحد، وذات بدون صفات عدم لا وجود لها، ما هي في الأذهان. فذات بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا أي صفة عدم، وهنا حيا قيوما سميعا بصيرا لا يلزم التعدد، أنت بنفسك الإنسان أنت واحد تسمع وتبصر تأمر وتنهى، لك سمع ولك بصر ولك حياة ولك كلام. فزعموا أن الصفات تقتضي التعدد هذا جهل صرف، هو واحد سبحانه بذاته وصفاته جل وعلا، واحد سميع بصير حي قيوم قد استوى على العرش جل وعلا يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافي، ولا يلزم من هذا التعدد، هو واحد بهذه الصفات، هو فوق العرش عالم فوق العرش يسمع ويعلم ويقدر ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة. نعم. وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. نعم. وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة.